حديث حسن دويد عن أبي موسى رضي الله عنه قال كيس أبو موسى خديجة رازي بتنقود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غنبري صلى الله عليه وسلم قول ثلاثة لهم أجران سيكا ستهين دخي ديبوان اينا نبيسي رجل من أهل الكتاب ظلامكش أهل الكتاب أنا أهل الكتاب بحسك يا بحس الجهيب فلانا آمن بنبيه أبي إيمان بيغنبري خو إينا بد مثلا يجهي إيمان ابن موسى إيناي صلى الله عليه وسلم أن فلايا إيمان يب عيسى إيناي صلى الله عليه وسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمان يب محمد جي إيناي صلى الله عليه وسلم يب صرمان بوي بلي بصرمان ببت إيمان بعيسى هابو إيمان بموسى هابو بشتي بصرمان جبوي إيمان بمحمد جيك صلى الله عليه وسلم هو تلجد بجاء ذي هو صار وقت جهيك أن فلايك بصرمانت بد ببيشك ليبت خد تعالى دخرا ديبون بس والعبد المملوك يدوي أو عبدا يملك إيكي سيدك هابت خدانك هابت إذا أدى حق الله أكر في عبد حق خد تعالى داي وأدى كر وبيراب عبادته خد بدرستي كر وحق مواليه وحق خدانة خوش داي واجب وانج رابو أبي هو صاج خد تعالى دخيرا دبون بس ورجل يسي أبي ظلامك كانت عنده أمه جاريك النجم جاريك النجم يطأها التونك فأدبها فأحسن تأديبها تأديب ده لا خدان كير السر أخلاق تازة السر عقيدك وخشكو اهتمام وخمجي خار تازة تأديب ده وعلمها ودينويجك نشادة نا إهمال كير لكي باركترش عالمي نبس جاريا إهمالت كان حتى عيالي خو بجيك تخو إهمالت كان چش دینی نشان آدم بجا وی چکر وی کسی او اف جاری هلنک و علمها دینه وی نشاده فا احسن تعلیمها و تازه جک نشاده چونکو هکر تعلیمات یا تازه نبد خدان فایده جنا کن هکر جاره که تو بو بیجی و هی وک بچتن تو چه بو نبیجی تو چه فایده جکن ثم اعتقها بشتهم گی آزا کن فتزوجها ومارك فله أجران أبي هو صاجك دخير دبو إنا نبيسي.